السؤال السادس يقول السائل: عندي هاتف فيه آلة تصوير وسمعت أنه لا يجوز بيعه لأجل آلة التصوير التي فيه، ما حكم هذا؟ هل يجوز بيعه أم لا؟ بارك الله فيك. الجهاز الذي فيه آلة تصوير إذا أردت أن تبيعه وجاءك مشتري، فانظر لهذا المشتري، هل يغلب على ظنك أنه سيستعمله في تصوير أمور محرمة؟ إن كان كذلك لا تبيع له، لا يجوز، هذا إعانة على الإثم. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم. وإذا غلب على ظنك أن هذا الذي يشتري هذا الجهاز سيستعمله في أمور فيها خير ليست محرمة، فبع له، لا بأس في ذلك، لأن السلام الأصل السلامة. بارك الله فيكم.